أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 13 شعبان 1444 هجري، الموافق لستة مارس 2023 ميلادي، أن وصل ولنا بإذن الله على خلق الرحمة. لكن السؤال في جن الخلق إلا عزيز جدا، جن الخلق قرآني من القرآن، جن الخلق من الإسلام، هو خلق الرحمة. تقدمنا آيات كثيرة وأحاديث نبوية شريفة قد ما نض في الموضوع. لا تحض المؤمن، تحض المؤمن على الرحمة وعلى التراحم، تراحم المؤمنين فيما بينهم. أن وصل بإذن الله ما تبقى في هذا الموضوع. يتقد ما نض أحاديث كثيرة يقيم ديك الحديث إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إن دي سجنو ولبها آمتش ماذا بنا تنسن انطبقت في حياتنا اليومية. عند بتا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. صدق رسول الله. إذن معناه أن الحديث ليتوضح نغيتبين نغل مقدار من الرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ده المقدار من الرحمة التي يجب أن يكون عليها المؤمن والمؤمنة. طبعا إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ربي يمرنا، كتب معنا الصفرت معنا يمرنا قضاء وحكم، إلا كل ما غنج جنشرة أتنج بإحسان، أتنج بإتقان، أتنج أن بتلك أن رقب ربي سبحانه وتعالى. خطر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذن الإحسان في كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولدن غتنغيد تغاردم تنغيد بي يعني أوس وعدب، ومثلا تسيت في التدرات عتعدب ترارسيس، لا أبدا، أحسنوا القتلة أنغيد خلاص. أمني تلفساغ، أمني أي يقنويدي مثلا أيدي يرويد أنت مزانا مش كنت زعليك مش كنت سخلي عن ميد مثلا تنغض، أتنغض برأفة برحمة أن غاتي تيقت نصنت نشار تموتي أود أعد بتغاضة مزان، يعني أن تجد الهدف من الرمي كان رمات صدغان أن رمات سنبال نصي قنشرة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القاتل يقتل وإنما يقتل بإحسان، يقتل يعني أوه بتعذيب، المهم أريد توانق فقط. ما ليعد بعد أن غاس مثلا تمثيلي لو سي يمثل هذه نغا بنادم بس يخرج على الديسس مثلا غاسين كتين زرتس غاسين كتين مصغيناس، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، سواء طغط نغدفريش نظالم نغتفون أي شيء نغتيازيت أي شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذن هذه الرحمة معنى الترحمة ونيتي تنغد ونيتي تنغد تنغد برحمة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، كذلك أغرس أغرس مثلا العيد والتجا خمسة ننعوج تفرج ديك النعجة تغرست نقلو فريش تغرست أبدا أذعدن في منأى يديتني لنس ديغت وغرس أذعدن بعد نرقبا ونحضرني وغرسني قبلس. هذا أولا. ثانيا منشي لا يعاني بيني مارو إمارة كاتن كما الله ودسغني. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني غرست يقنو غرس مريح وهو متعب وهو متعب، هذي عادي خزرت تمت مرتين ثلاثة مش كديم تون أو البهيمته التي أردنا أن نذبحها. وأحسنوا وليحد أحدكم شفرته، لتبين غمار الإحسان في الذبح، كيف أكون محسنا في الذبح؟ أولا أين الموسى غتغرس السيسة ليكون يمسد ضاد حاد أغرس، وهذي عدن من شار غن ومجر وصين غن يكتلوحة أقضى عاود سقضى عاود خمس مرات نص تبش كي تغرس، فيه تعذيب ليس فيه إحسان ليس فيه رحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتطمر أن نرحم ولا أغرس، تغرس التيازي دنعج الدوفريج أي شيء ظالم تفوناس أتعني فليوحد أحدكم شفرته، أين الموسين يدي عدي مسد مليح. إذن قبل ديس العيد مثلا زمن نسمسد المصادر هذا وحدي أدعاد مسدن ولو اختني أدعاد نتحكت المصادر وخلاص أمني يقنو حكي بعد أن تكافين نعجتني نافعين وفريج. إذن وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، تسمي لتكبرد تسقلد غل قبلت يعني دارت من يغت تجد لوسي يعني تعذب أتوين نعجتني تلقي سيسر زارس نجو عديس نجوش رمس. لا يا أخي، إذا ذبحت فأحسن الذبحة والتعذب والتعذب أسقن ثلاثة نظار نوه ربعة شي تغرست يعني بدا ممكن أن يعني يحرشني زعلوك ممكن فتشا سيدار نص جيت زعبط بالسيد انتهى إنه شاين انتي تغرست. فأحسن الذبحة واللي يحد أحدكم شفرته واللي يريح ذبيحته في راحة، أتمت في راحة، أتوى غرس في راحة وفي عذاب وفي شقاء وزدول تموت لي ديت سلختت ليت شقيلة سأجليمس مثلا أنك تتعاون تمتان تغرس لنا فاليت قد قوضة ترقب تموتين أصدقها سجم انتظر قليلا سغط يعني تبدل حركتي خلاص وخدني تموت خلاص وخدني بدأت سلخت يعني. أما زدول تموت. إذن أول حديث مهم جدا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يذكرنا بعد الأشياء شيء ما تنبي يغلبني شاط نجمة النبي يعني ساعات تجد الجن بإحسان بإتقان برحمة برحمة برحمة جهد سيجن جهد يعني نصيحة أو فضيحة وست مدة مثلا جرى جديدس السين براوية بعقل يمسل منو تجنمه نواسي حاكمه تجموني أركب غاش تسول مع حد نتجي لسي حد نيوه دمن ما مندارك شي يعني والفغاش شي ما شاء الله الاخلاق شي وحديا يعني متواضع تريد سوالي وني يعني ولي به مثلا أموني. الإحسان في كل شيء لنظرني في كل شيء كتب الإحسان على كل شيء، سواء دول سواء العمل سواء دكتيرة تريد الإحسان في كل شيء. نطور وجار. إذن الرحمة هي من الأخلاق القرآنية، هي من أخلاق الإسلام العظيمة. يعني القرآن الكريم يعتنا السيسي قال لي اعتنا بليغ دزعلوك دم القرآن عظيم آيات كثيرة سولنا على هذه الرحمة. إذن عناية كبيرة يذكرنا اختمنا وتتشال يعني طمرنا السيس يتحسنت في أذهاننا منا وتتشال لما لها من عظيم الأثر في الحياة الدينية والدنيوية. الرحمة لغرس قل الأثر بليغ قل أثر دو حدي دم قران في الحياة الدنيا وفي الدينية كل، وهي صفة من صفات الله الثابتة يعني هي صفات ذاتية في القرآن عند الله سبحانه وتعالى، وذلك للدلالة على مبلغ رحمته العظيمة. هامي كتر ذكرنا الرحمة في آيات كثيرة في القرآن، عزم سيسنت منا وتقيمت الدوشان وننعزم ونجعنا يتقدما للدلالة على مبلغ رحمته العظيمة. الرحمة نربي تقدم نض كيف أن يكون رحيما مع المشرك ومع الكافر ومع المنافق ومع اليهودي ومع العاصي، كيف يمهل ولا يهمل، كل هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. رحمته شاملة عامة، شاملة عامة بعباده وخلقه، بعباده وخلقه، يعني قعني خلق ربي سبحانه وتعالى هو غير العباد هو غير البشر. إن أنا ربي يعني ليتي لنسبينا نضب اللي رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، كل ما يلقي شاء الله ربي رحيم فيها، في خلقها، في تسيرها، في كل اللي نقع في كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وإنما في الآخرة فسأكتبها للذين يتقون، إننا نقدني ربي التقوى يمتنعون عن جميع المعاصي، سواء المعاصي الجوارح أو معاصي القلوب كل، أيوة، ويتوبون يجوك معصيته ذب ندم، قد يخطئ، المشكل هو في الخطأ، المشكل في الإصرار والدوام على الخطأ. صنب لك مخطئ وهو دمن لك غمني، لك أطفغ مني، تجي غمني، سول غمني، صنع مثلا قطع الرحم حرام، معصية كبيرة، قاطع رحم أو يسول من يصمدني. يعني كثير منا يستصغر المعصية، يستصغرها ويستهين بها، أندي كذا أندي كذا، قد ما أندي فيك تحصت باللي أندي ولي نفع. كيف ذلك آدم عليه السلام يمضي، يلا برا يمضي، فلما ذاق الشجرة يمضي، خاطر لو ساشيني يكتوبك لبس، المهم والزروت ميدان الجاني خصت بتزهل آدم من شي زروت ميدان، زروتك الشجرة الظاهر برك عندي يشوسك الشجرة، فالما أكل منها، أكل من هذه الشجرة، ذاق تلك الشجرة، يعني أن البلنا ونططف تشي مين أموني إخوانت الأماني، تماس الأماني الباطلة، عندي قت الرأس آدم عليه السلام يجي قت برك ويجي عشرة، أيوة، عندي بسي رأس آدم بسي وليش شو يغلب، المهم والزروت مدن آدم والزروت مدن يتوزعك من الجنة، فعصى وعصى آدم ربه معصية، ميمي خطر يعني الشيطان يزبلحت ما شيء يتقدم نض في في الآيات الكثيرة. ولقد قرر الله تعالى في كتابه العزيز أن الرحمة صفة من صفاته واسم من أسمائه التي لا تزول عنه أبدا. ربي صلى الله عليه وسلم يمان السجنشاء وزيجك أن الدني تبارك أن أحكام هذه الدار ليست كتلك أبدا، أسماؤه ثابتة، صفاته ثابتة، ذاتية لا تتغير أبدا في الدنيا والآخرة. ربنا كتب ربكم على نفسه الرحمة، لا إله إلا الله، ونيد الخالق ذا المنعم ذا الغني واللي يحتاج غيرنا أبدا، لا يقارن، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ينبت يعني يسوجب في منس، يسوجب في منس الرحمة، منش ينطور يرحم جميع الخلق، جميع الخلق، طائع والعاصي المنافق والكافر كل كل كل، كتب ربكم على نفسه الرحمة على جميع الخلق، ونقر على جميع البشر، على جميع الخلق سواء البشر أو نخلف. وقد ظهرت آثار رحمته في الخليقة كلها، من جملة ذلك رب سبحانه وتعالى يزند مدا رسل تترى إقن بعد إقن، كل أمة إلا وخلا فيها رسول، يوزن أسن ديقن الرسول باش كسني بيين أسني وضح سنيني هامي يعني المغزى من الحياة من الخلق بتلي سجوم أسن بعد الدنيا بتلي سجوم أنبياء ورسل وخاصة خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه رحمة يكون يخسر بدي خلق مدن لا غرش العقل لا استعمل العقل نسن ويخسن يعوض ويخسن يجمد براسه ويعوض غير غاية يعوض يدرك ربي يدرك العبادة يدرك باللي ازدغاد يمت ازدغاد يتوابعت وهكذا وليدريك خلاص لا يشسن العقول وإنما بعد ذلك يزند الرسول بآيات بينات ورسولنا صلى الله عليه وسلم يزند بالكتاب الخالد معجزة يعني لا تنمحي وتقضي عمري إلى يوم القيامة عند القرآن العظيم. إذن هذه رحمة يقول حدا شيء مثلا أشياء وشي استخدم أشياء سشن أتجد كذا أربلت شني كذا أشياء حدود أشياء يعني أشياء حذر هذه رحمة ربي سبحانه وتعالى يجن غجار ومو يعني يفصلنا كل شيء. إذن امتن الله سبحانه وتعالى امتن ببعث الرسل على هذه الأمم وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كشف به الظلمة وأزاح به الغمة وجعله رحمة للعالمين رحمة للعالمين أجمعين كل العالمين جمعوا عالم على عالم الإنسان عالم الحيوان عالم النبات عالم البحار كل عالمين الجن والإنس منشين ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة مهداة لجميع البشر رحمة للعالمين من شيء كذلك توني في سورة الأنبياء إنينا في سورة التوبة في أواخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ربي السنسمة ونصفات رؤوف رحيم ربي رؤوف رحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بأمته. طبعا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معنى يعرف سيصعب وفسي غلب مشقتهم ساعدت عني ساعدت صاب سيكت مصيبة سيكت مشقت سيكت تعب سيكت المرض بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن دكتور رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ميمي خطر يزنتد ربي سبحانه وتعالى باش كدي هدا هدي هدا البشرية هدي هدا ميدن غلوبريد غل الدين ربي على الوبريد المستقيم إلى نالمدار يصوت غل جنة وسي جورديس من سلكه هدي إلى النعيم المقيم واتبعنا بريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أتلاقى الجنة يقولوا بريد طول مستقيم لا عوج فيه لا يجي سكت الفراغت ولا الدورات ولا شيء مستقيم. سبل الشيطان كثيرة أما سبيل الله إلى بينة الرسول صلى الله عليه وسلم ديقن في طول دغري أم الألمداد أشي صعود الجنة. إذن يوزن أختي الهداية ضل النور أن يجي حدا يتفقين بروجكتور أما سنغو بش لا تستنى لك أن تبعت. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة عند نيد الإمامنا عند نيد القدوتنا نتبعه. إذن من سلك هذا الطريق هدي إلى النعيم المقيم. ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى إلا يعني أن تذكر بعض الرحمات إلى الرحمن ربي سيسنت هي كثيرة نذكر بعضها في هذه الحصة. رحمته سبحانه وتعالى إلا يخلق لعباده ما يسكنون إليه يسكنون إليه من الأزواج. أرجس يخلقص ربي تمطط كزوجة، الزوجة يخلقص ربي أرجس كزوج. إذن هذه رحمة. كنت رحمة تزعلوا قلت لك أنت في تدار النغ تليد لشغولتش تليد سفاريك تليد العمالتش هاد زول تدار تلقي تنظيف تطرواش طراعان شغول تدار يعني تمطط قائمة بالبيت ربة بيت حقيقية امرأة صالحة تقين خير تمطط لتقيمة الدار ترجز لا يجاهد لا يسافر لا يعاني لا يتلقى الصعاب في كسب القوت يقن در رحمة ويتظن الزوج رحمة لزوجته والزوجة رحمة لزوجها يكتر رحمة خلق ربي سبحانه وتعالى يجد فيه الأزواج راحة نفسية كتر راحة يقن الإطمئنان يقن الهدوء يقن السكون هانشي لينينا ربي سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا آمي لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كان صور في الرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رحمة هذه يمكن في الصغر في يعني الشبوبيت يقول حتى 20 عام هذه زوج الشباب مثلا 20 عام 18 عام لان الشباب لا يعجب داين الجمال ني داين القوة ني داين النشاط ني بصح تمونكوز بصح داود 60 70 80 عام ودا النشاط ني ودا باين ني ودا زون ني اتقم الرحمة تبت توضي لما ودت فقط اتصبح مودة ورحمة يقن يرحم ودادن ربي سبحانه يخصمو يجوموني انت وجعل من جعل الله سبحانه وتعالى الخالق العليم الحكيم يجو رحمة بين الأزواج باش كدوما أما لو كان يعني الحياة الزوجية تقوم على الجمال فقط عندما يذبل الجمال يكون فراق يعني لا يدوم لا يدوم عاد الزواج 10 سنين 20 لا شو جاري يمكن ماكسيموم يا الحد الأقصى 20 عام بين الزوجين والتوض لا 40 لا 50 لا 60 يعني عام جاء مع بعضهم بعض يسكنون إليه هدف يعني أزواج هدف راحة نفسية ثم يجي ربي السبيل طريقة لتكثير النسل تكثير النسل بس لا يزوج لا يتمنى يعني أن يكرمه الله وأن يهب الله له ولدا ذكرا أو أنثى ظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه لا تعد ولا تحصى الرحمة ربي سالعبادس سواني يخلق ربي في هذا الوجود لا تعد ولا تحصى رحمته يعني توسعت واسعت كل شيء فلهذا بما أنها واسعت كل شيء لا نستطيع أن نحصيها ونتجبتنا أتنذكر كل أشياء ويكفي أن نعلم أنه أرحم الراحمين أرحم الراحمين لشي قن حدا شي رحم وجان ربي سبحانه وتعالى لا الوالدينك ولا المعلمك ولا يواج ولا نسيبك ولا زوجتك ولا طروات ولا الوالد أبدا الله أرحم الراحمة مدني قعش رحمة وإنما الرحمة ننتدت لن تزعلوك لن قعجار هي رحمة الله سبحانه وتعالى في كثير من الجوانب ولا تسع الوقت لذكر هذه الجوانب مشيت لا الرحمة صفة من صفاته الذاتية فإنه قد أثبتها لعباده المؤمنين الرحمة أثبتها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وحثهم عليها يعني حثهم على التحلي بالرحمة فقد قال تعالى في شأن أصحابه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رباني جسيسن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم، رحماء بينهم. أو اللي تعاود أصلت مرات بالشكل لك أنا أتنتبت لها واحد ينسيت تولن وتنتت عمري يمسلمن يلزم تكون رحماء بينهم وأشداء. ونعكس الليت أن عاد رحماء مع أهل الكفر والإلحاد، ونكون أشداء غلاظ مع أيتمتنا المؤمنين، سواء الوالدين الطروان الأزواج الأرحام الجواري، رحماء بينهم. كثير من المشاكل أن تقعنت بين الإخوة الأشقاء، بين الأرحام، بين الجيران، هميت للرحمة إلي قرشت ربي سبحانه وتعالى رحماء بينهم. المؤمن صفة المؤمن من صفات المؤمنين، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن يجب أن نكون من الراحمين لغيرنا، أن نرحم غيرنا، سواء ضم الزن غفش دازعلوك غفش دالوالدين دالأباعد الأقارب كل الرحمة منش إلا ربي كتب على نفسي الرحمة، نقتدي فنكتب على أنفسنا الرحمة مع كل وسيلة تعشري، سواء تعشر تمجيدة، تعشر تعشيرت، تعشر تحنوت، تعشر شركة، تعشر سكنة عند يعني الجيران، أي نوع من العشرة. سافرت معاس طيارات، سافرت معاس الكارت، سافرت معاس كروسات، شنو كروسات رحيم. الرحمة بيننا يجب هكذا أن تكون يعني صفات المؤمن. وند الدليل على أن الرحمة من أجل صفات المؤمنين، من أجل وأعظم صفة من صفات المؤمنين هي الرحمة. الرحمة ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. إذن أرد يسول في الحصة المقبلة إن شاء الله، إن كتبت الحياة، إن كتبت لنا الحياة والسلامة، يعني بعض المجالات التي تكون فيها الرحمة، الرحمة من الوالدين، الرحمة من طروة، الرحمة من الزوج من الأزواج، الرحمة من الأرحام، يعني الرحمة من ذوي الحاجات. وكثير ما نحتاج هذه، يعني لو سيفقدوا ونرحمتوا لذوي الحاجات، الحاجات الخاصة يمولي ودق الليل تجرس مثلا الدخول المدرسي نقن العيد، المهم يعني عادي يهتموا بإخوانه الضعفاء، هذا يكون رحيم سليتيم، رحيم سقليل، رحيم سالمحتاج، رحيم سالمريض إلا يخسر يجي عملية يخسر يعالج واليوفي ما عندوش الدواء تسولان غلان لان دواء تنميال أو دواء تنميتين للمليون سبعمية لان يعني خاصة يتسنس الخارج يعني واللي نداني متوفرين. فلهذا هذه الرحمات التي سنتطرق إليها بإذن الله في الحصة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين،